أو ينصحه مباشرة؟ نعم، إن كان مثل ما أتى النبي صلى الله عليه النساء لما صلى العيد، نعم، وقف عليهم وذكرهن وعظهن وأمرهن بالصدقة. نعم. إن كان كاشفات لا يجوز، ينصح كاشفات، ينصح يعلمهم، يعلمهم، ينصحهم ويعلمهم. إن كان غير من الواجب الحجاب غير متغطيات، يعلمهم الحجاب ولا يهملهم، ينصحهم، يعلم من جملة ما يعلمهن الحجاب، الحجاب وعدم التبرج بالزينة وعدم الخلوة بالرجل وعدم التقصير ما أوجب الله، عدم التقصير بحق الزوج، يعلمهم ما قد يجهلون. لكن يكون بينه وبينه حجاب أم يقابلهم وهم كاشفات؟ يغض بصره ويتكلم، يغض بصره ويتكلم. جزاك الله خيرا.